الرجل والمدينة على المحكة والتعظيم، هذا أساس محطة خلاف الله عز وجل. إجابة نعبد أي نجمت لك ذلا مبنيا على المحبة والتعظيم. انتبه، بالمحبة يفعل الإنسان ما يحبه المحبوب، بالمحبة يفعل الإنسان ما يحبه المحبوب. إذا ما الذي يحبه الله؟ فعل الأوامر، وبالتعظيم يكره المعظم ما يكرهه المعظم. إذا بالتعظيم تكره المعاصي، وبالمحبة تفعل الطاعات. على أنه يمكن أن يكون أن تقول المحبة أيضا سببا لترك المعاصي والتعظيم سببا للمحبة. إياك نعبد، فلماذا تقولون لرجل إذا قيل له صل قال والله حين الزبون واضح على الباب فنبدع عليه، ما تقول في هذا أخر؟ ماذا تقول فيه؟ صلى الله عليه وسلم. ما هذا السؤال؟ أنا أريد جنب عنك. أقول هذا رجل كنا له صد قال عندي زبون يريد أن يسأل البضاعة فدعوني معه، هل هذا عادل لله حقا؟ ها؟ لا، عبودية لله ناقصة، عبودية لله ناقصة، لأن العادل لله حقا هو الذي يدع ما يهواه لرضا مولاه. العابد لله حقا هو الذي يدع ما يهواه لرضا مولاه عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: أفرأيتم من اتخذ إلهه هوى. الإنسان موضع من الهوى، يعني يجيب واقع له، لكن يتبع هواه ويقدمه على طاعة مولاه، فلهذا يكون متخذا لهذا الهوى إلهه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كائن سعد الدينار، كائن سعد الدرهم، كائن سعد الخميصة، كائن سعد الخميلة، كائن وانتكس وإذا شيك فلا انتقل. كائن سعد الدينار يعني هلك عبد الدينار. هل المعنى الذي يجعل الدينار والجنيه امامه ويركع له نفسه؟ لا. عبد الدرهم، هل المعنى الذي يجعل الدرهم امامه يركع له نفسه؟ لا. لكن عابد الدينار هو الذي يقدم تحصيل الدينار على طاعته، عابد الدرهم الذي يقدم تحصيل الدرهم على طاعه الله، كائف عبد الخميصة وعبد الخميلة. الخميصة لباس والخميلة فراش. من الناس من ليس له هم إلا ثوبه، ثوبه المعنوي أو الحسي. ما هو الثوب المعنوي؟ لباس التقوى ذلك خير. فمن الناس من ليس له هم إلا الثوب الحسن خميصة. اليوم لازم نروح للكواية في السوق، مع أنه قوى أمس لكن صار في نقطة بسيطة فلازم نغير. لكن لباس التقوى مرقع وسط مخرق لا يبالي به إلا ما شاء الله. الخميلة ما هي؟ الفراش. الفراش كثير من الناس يحرص على فرش سواء كان فراش الخاص كغرفة النوم أو العام كالفراش الذي يكون عند مدخل الباب. بعض الناس بل أكثر الناس اليوم يستدينون على ذممهم من أجل أن يفرشوا الدرج. الدرج هل هي محل نوم؟ محل جلوس؟ محل الأقدام؟ ومع ذلك المسكين يذهب يستدين من أجل أن يفرش درجة. وهذا من السفه، من السفه أن تشغل ذمتك وأنت ربما تموت قبل أن توفي هذا الدين، فتبقى نفسك معلقة بدينك. أن تستدين لمثل هذه الأمور من الحكمة إذا لم يكن عندك دراهم تشتري به فراشا أن تشتري أقل ما يكون من السجاد من أجل أن تقدمه للضيف إذا جاء يجلس عليه، وإذا خرج تطويه للضيف الآخر، وبقية البيت يكون عاريا. هذا لا يقول كم الناس يفعلون هذا في أيام المرض. أما أن تذهب وتستدين من أجل أن تفرش الدرج والتحاليل التي ليست إلا موضع أقدام فهذا سفه لا شك في هذا. وعند العامة مثل جيد جدا جدا حول الموضوع، يقولون مد رجليك على قد الحاف. إذا كان الحاف كبير مد ما بمعنى، إذا كان قصيرا خف رجليك اثني رجليك. كلما ما قال الحاف مد رجليك. أما أن تمد رجليك والحاف قصير معناه فأجل الزيت من الرقم. إياك نعبد لا نرد عيدا. العبادة ما هي؟ التذلل لله عز وجل، تذللا مبنيا على المحبة والتعظيم. هذا العبادة لله. طيب، وتطلق العبادة على المتعبد به، يعني على نفس الأفعال. ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فسرها ابن تيمية رحمه الله في الأعمال، وتفسيرنا نحن بتبجل الإنسان. وإياك نستعين أي نطلب العون، نطلب العون منك وحدك لا من غيرك. طيب، العبادة خاصة بالأبواب. إياك نستعين، هل الاستعانة خاصة بالله؟ إياك نستعين فيها تقديم المفعول على فعلك عن الفعل، وهو يقصد الحصر والاختصاص كما قلنا. فهل الاستعانة خاصة بالله بمعنى أنه لا يجوز أن تستعين بغير الله؟ الذي لا يقدر عليه الكفار لا يجوز، ولا فينا إدراعي المخلوق ممكن جدا. طيب، إذا الحصر باعتبار استعانة خاصة، وهي الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا خاص بالله، لا يمكن أن تستعين شخصا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان حي أم ميت. طيب، استعانة الحي بما يقدر عليه خاف بالله ولا لا؟ جائز للبشر، جائز للبشر. لو قلت لشخص اسلم معي هذه الانطباع، تقبل معي هذه الانطباع، أعني عليه، يجوز ولا لا؟ يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه الصدقة، هذا لا بأس. طيب الاستعانة في الميت شرك، لأن الميت ذات. فلو جئت إلى قبر وقلت: يا سيدي يا مولاي أعني على بناء البيت فإنه ليس عندي فلوس، أو جاءت المرأة للقبر قالت: يا سيدي يا مولاي أعني على الولادة لأنني أخاف أن تتعطل الولادة، وتقول هذا هذا شرك، شرك أكبر. لأن الميت ميت، لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ ولهذا نقول إن الواجب على طلبة العلم، الواجب على طلبة العلم في أي مكان في أي بلد، أن يبين للعامة أن ترددهم على القبور بدعائها ويستعانة بها يخرجهم من الإسلام، ولو أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو صلوا ولو صاموا ولو زكوا ولو حجوا، إذا دعوا غير الله واستعانوا بالأموال فهذا شرك، شرك أكبر. واضرب للعامي مثلا بمثال، هات شيء ثقيل، شيء ثقيل نزله عند القبر وفأ بأعلى صوت: قل يا سيدي يا مولاي أعني على حمل هذا الثقيل على ظهر السيارة. وانظر هل يعينه ولا ما يعينه؟ ها كلنا انظر، هل يأخذ من قبر سجلات المتاع على ظهر السيارة؟ إذا كان لا يستطيع هذا، كيف يستطيع أن يعينك بأمر قبل أشد من هذا؟ وتضربه الأمثال وتبين له، لأنك لو أتيت إلى عامي اعتاد على الشيء وأنكرت عليه وقلت هذا شيء أكبر مخرج عن الملة لكان يخافني وينفر منك، لكن إذا ضربت له المثل على وجه سهل جيد بأسلوب طيب ربما ينتفع كثيرا. إذا إياك أن تستعين هذا الاختصار أو الحصر، إيش؟ محصور بماذا؟ بما لا يقدر عليه إلا الله. على أنه ينبغي أننا إذا استعنا بأحد، ينبغي إذا استعنا بأحد أن لا نقطع الصلة بالله حتى في هذا الحال، وأن نعلم أن هذا الذي استعنا به لا يمكن أن يعيننا إلا بإذن الله. هذا هو معنى الذي تستعين به لا يمكن أن يعينك إلا بإذن الله، إلا أن يسخره الله لك جميعا. لماذا؟ لأن إعانته إعانة الغير لك فعل. طيب فعل الفاعل، فعل الفاعل ناشئ عن إرادة وقدرة، يعني أنت عندما تفعل فعلا من الأفعال لا يمكن أن تفعله إلا بإرادة جادة، والثاني قدرة تامة، إن لم تفعل لا يمكن أن تفعل، إن أردت ولا قدرة عندك لا يمكن أن تفعل. هذه الإرادة والقدرة من الذي خلقها؟ الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فأنت عندما تقول لشخص يا فلان أعني على كذا، يجب أن تشعر بأن هذه الاستعانة المطلوب مرتبطة بإيش؟ بالاستعانة بالخالق، لأن هذا المخلوق لا يمكن أن يجينه إلا بمشيئة الله عز وجل، إذ أن إعانته إياه مبنية على إرادة جازمة وقدرة تامة. لا، أتيت إلى رجل مشلول، قلت يا فلان أعني على حمل هذا المتاع على ظهر السيارة، يمكن عيد لماذا؟ ماذا؟ لكنه يتمنى الآن أن يساعده، إلا أنه لا يقبل. طيب، أحسنت. جئت إلى رجل مشهور بشغل شاغل، فقلت يا فلان أعني، افهم معي مثلا من شغل تعين عليه، يريد؟ لا، يقدر كثير مشغول بما لا يريد ان يساعد، فانتفى متاعب جهدا لعدم الاراده. تمام، اتيت الى رجل خالق قادر حسن الاخلاق، قلت يا فلان افهم معي اعني على كذا، هذا يذهب او لا؟ يذهب ويحيي، لكن لاحظ ان الذي استقبله ذلك هو الله عز وجل. طيب، اياك نعبد واياك نستعين ولنقتصر على هذا القدر من ما تيسر من تفسير هذه الايات الكريمه، وناتي ان شاء الله على البقيه في درس المستقبل، من اجل ان نستمع الى الاحاديث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. إيش؟ يقول لي بيقرأ هو. لا. تم ويقول بدأ. تأذن له الشيخ؟ أنا ما أعلم لحظة الأرض انتقى مكان على مكان، هذا قائد معروف، الأرض انتقى مكان على مكان. من وضع القائد؟ نعم؟ من وضع القائد؟ كيف وضعت القائد؟ وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وضع هذا القائد؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه، حركة في بطنه، فيشكل عليه هل خرج منه ريح او لا، فقال ايش؟ لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يعني الاصل بقى مكان على مكان. اما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب فضل الجماعه ووجوبها، الحديث الثاني عن ابي فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة من ترى الصلاة. هذا الحديث ساقه المؤلف من أجل قوله تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه في 25 ضعفا، وقد سبق لنا الجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر الدال على انها افضل مصادفات المنفرد في 27. ما هو الجمع؟ ان في 27 زياده فيؤخذ بها، طيب، أما حديث أبي هريرة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في الجماعة قراءة الزجاج على صلاته في بيته وفي سوقه. في بيته إن صلى في البيت، في سوقه إن صلى في السوق، بخمس وعشرين ضعفا، وضعف الشيء مثل مكررا. فإذا قلت الاثنان ضعف الواحد فكم ضعف الاثنين؟ أربعة. كم ضعف الأربعة؟ ثمان. وهكذا، أي أنها تكرر خمس وعشرين مرة، خمس وعشرين مرة، ولكن نأخذ بزيادة ما سبق. ثم شرح السبب فقال: وذلك ذلك أن شغله التضعيف، أي سببه أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأحسن الوضوء يكون بالإتيان به على مقتضى الشريعة. هذا التنوير، أن يأتي به الإنسان على مقتضى الشريعة، ولننظر ما هو مقتضى الشريعة في الوضوء الذي نعتبره حسنا. نعم. يلا تشرح لنا كانت تتوضا. انت توضات لصلاه الفجر ولا في النوم؟ نعم توضات. كيف؟ ما كان تبكي كيف تتوضا؟ احضرت الماء، خلنا ناخذ مع الكتاب. احضرنا الماء. نعم. لا في شيء قبل هنيه قد محلها القلب عن ناس تجد الى بعد. صار كان يكتب مع انه لو راح يتوضا في مثل البيوت تبين له. نعم تفضل. نعم. قال بسم الله ثم ركل كفين كم مرة واحدة؟ أنت ما تغسل هذا مرة واحدة؟ إيش؟ نحن الآن ما سألنا بس تبدأ الوضوء الثاني. الكفين ما بيجي؟ ها؟ طيب. نعم. تمام. وتستنكر. طيب. نعم. إيه المفقين اللي من أين؟ ها؟ أي أحسن من أضراف الأصابع. لاحظ بعض الناس يضع اليد ذراعه تحت البول ويغسل، ينسى الكف بناء على أنه غسله أولا، وهذا غلط. هذا الجهل، هذا لا يحفظه، لازم يكون غسل اليد من رؤوس الاصابع الى المرفقين. تمام. طيب ان كنت تغسل اليدين ايهما الاولى؟ اليمين. طيب تمسح الراس كله ولا الناصيه فقط؟ الراس كله. تمام. تغسل يديك وجدت. ها ظاهر العدين. تمام. العدين ثلاثة كده من مرؤوس الأصابع إلى الكفين، تتبعون قبل الإصابع. طيب نأتي شيئا وهو غسل الفرج. تمام. بعض العوام جماعة يقولون يظنون أن غسل الفرج من الوضوء، فتجد مثلا قد استنجى في الصباح ولم يحدث بعد، فإذا جاء الظهر وأراد يتوضأ لصلاة الظهر ذهب يستنجي مرة ثانية بدون أن يتبول بدون أن يقول، هل هذا صحيح؟ لا، هذا خطأ. والعجب أنه يشكل على بعض طلبة العلم، حيث يظن كثير من طلبة العلم أن الاستنجاء تابع للوضوء وأنه جزء منه، وليس كذلك. الاستنجاء إزالة نجاسة، وهذه النجاسة إذا أزالتها لا تعود إلا إذا حصل بول أو غائط من جديد. انتبهوا لهذا ونسلوا غيركم من الناس. فليقول وذلك أنه إذا توضأ فأحسن، يعني في بيته، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، خرج إلى المسجد هذا فعل لا يخرجه إلا الصلاة، هذه نية، يعني أنه خرج مخلصا لله، لم يخرج الدنيا ولكن لم يخرج إلا للصلاة عبادة الله عز وجل، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، اللهم لك الحمد. لم يخطو خطوة واحدة إلا حصل له بها فائدة، هما رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذه فائدة عظيمة. ففي رفع الدرجة حصول مطلوب، وفي حد الخطيئة زوال مكروه، فيحصل له بذلك فائدة ثانية يا إخوان، رفع الدرجة وتكفير السيئات حتى الخطايا. طيب، فإذا صلى، يعني إذا دخل المسجد وصلى، لأن هذه الخطأ لا تزال تكتب له حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد وصلى وبقي ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. الملائكة، ما الملائكة؟ الملائكة يا إخواني عالم غيبي، عالم غيب مغيب عنه، لا نراهم إلا إذا أراد الله عز وجل فإنهم يرون، لكن أصل فيهم الغيب، عالم غيب خلقهم الله عز وجل من نور، لم يخلقوا من تراب ولا من نار بل من نور، وأقدرهم عز وجل على أعمالهم، لا يفهمون ولا يملون ولا يعجزون أبدا. قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال هذا في ملائكة النار، وكذلك بقية الملائكة، فإن استكبروا كالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفهمون. هؤلاء الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور للقيام بطاعته، ولهم وظائف وأعمال مخصوصة وأعمال عامة. الأعمال العامة أن كلهم قائمون بأمر الله وعبادة الله، ولهذا نحن نحب الملائكة لله، لأنهم مسلمون لله ومطيعون له، فهم وإن لم يكونوا من جنسنا لكننا نحبهم بطاعتهم لربهم عز وجل. هؤلاء الملائكة لهم أعمال خاصة وأعمال عامة. من الوظائف الخاصة أن الله وكل ملائكة إذا دخل الرجل المسجد وقد توضأ وأتى الوضوء وصلى، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. ماذا تقول؟ اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والله يا لها من جمل. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما معنى اللهم صل عليه؟ معناه اثني عليه في الملأ الأعلى، يعني صرفه بالكمال والثناء في الملأ الأعلى في الملائكة. هذا معنى صل عليه. وأنتم تقولون لزوجكم اللهم صل على محمد.